بحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايكان جمالي سودا طعم من تالي قلبي بحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايكان جمالي سودا طعم من تالي قلبي بحب مهيم بالمصطفى والآلي يا آل طال الغادي يا أهل العباية الحامي يا آل طال الهادي أهل العباية سيادي يا آل طال الغادي أهل العباية سيادي يا آل طال الهادي أهل العباية سيادي يا آل طال الغادي أهل العباية سيادي يا آل طال أريد الدالي بالعنش وطول حالي يا زايق الجمالي سوق الضع من تالي قلبي لمحب مهيم بالمصطفى والآلي يا زايق الجمالي سوق الضع من تالي قلبي لمحب مهيم بالمصطفى والآلي يا أهل بيت الزهرة منكم أريد لي نظرة الزهرة منكم أورد لنظرة يا أهل بيت الزهرة منكم أورد لنظرة يا أهل بيت الزهرة منكم أورد لنظرة يا أهل بيت الزهرة منكم أورد لنظرة يا أهل بيت الزهرة منكم أورد لنظرة من أماكم بالبرد والحامل ينشال يا زايق الجمالي سوق الطاعم من تالي قلبي لمحب مهيم بالمصطفى والآلي يا زايق الجمالي سوق الطاعم من تالي قلبي لمحب مهيم بالمصطفى والآلي علي يا قرة عيني يا وليد السبطين علي يا قرة عيني يا قرة عيني يا والد السبطيني علي يا قرة عيني يا والد السبطيني حبك ضيا لي عيني حبك ضيا لي عيني يوم الحاشر رسمالي يا سايق الجمالي سوق الطاعم من هالي قلبي لمحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق يا أبا الوافا يا بابا للمصطفى بالعن يا أبا الوافا يا بابا للمصطفى بالعن يا أبا الوافا يا بابا للمصطفى بالعن يا أبا الوافا يا بابا للمصطفى بالله جود وبالوافا يا سلطان الرجال يا سايق الجمالي سوق الطاعم